ماشي. لو بيحبه ما بحبش عزله. يقول لك دي من اللطائف في التفسير. طيب يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. لأن كان في انقطاع وسكون بين سيدنا عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم. في الفترة اللي ما كانش فيها رسل خالص ولا رسول بين سيدنا عيسى وبين ليس بيني وبينه نبي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أن تقولوا ودي موجودة في القرآن ودي معناها لألا تقولوا. أقول لك موضع مشهور ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، يعني لألا تحبط أعمالكم. أو ممكن تأولها به خشية أن تحبط، هنا خشية أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. اختلفوا في أهل الفترة، والأرجح والله أعلم إن من مات منهم موحدا حتى لو ما كانش بيتبع شريعة معينة، من مات موحدا فهو من أهل الجنة. وإذ قال موسى لقومه، ده من زمان أول سنة سيدنا موسى من سورة البقرة، يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. كلهم ملوك؟ لا، بقيتوا ملوك بعد ما كنتوا عبيد تملكون أمر دينكم. معلش أمر دينكم إيه؟ تملكون أمر أنفسكم. في صحيح البخاري جاء رجل إلى سيدنا عبد الله بن عمر قال له ألست من الفقراء؟ قال ألك مسكن؟ قال نعم. قال ألك زوجة تأوى إليها؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء؟ كده حد الكلام خلاص، متزوج وعندك ايه بيت. قال فإن لي خادما. قال اذهب يا رجل فأنت من الملوك، انت ليه خادم كمان انت ايه انت من الملوك كمان. فمش شرط ملوك، ليه ملوك عكس عبيد يعني. وآتاكم ما لم يؤت احد من العالمين. شوف كثرة الأنبياء والكتب والعفو عنهم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، هي بيت المقدس، كتب الله لكم دخولها. ولا ترتدوا على أدباركم، ترجعوا يعني عن قتال الكافرين. كانوا أهلها في هذا الوقت كافرين، هم الكنعانيين. أيوة هم أهلها الأصليين، وسيدنا موسى كان داخل يطردهم ليحكم بشرع الله، وهم هيفضلوا باقين فيه لكن يتحكموا إلى الشرع. فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما، وده مش مدح يعني، كان أحد الرؤساء يقول إيه نحن شعب جبارين، لا يعني دي مش صفة مدح أبدا، ده مذمومة في القرآن. إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإذا خرجوا منها فإنا داخلون. إيه ده يا عم الصورة دي؟ ما كانش حد غلب يعني. عندي في سورة محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم. ما الناس عايزة كده، يقول لك لو كل ظالم كده استند على صاعقة من السماء كان الناس ارتاحت من الظلم. ده من سنة ربنا في الكون، ولكن ليبلغ بعضكم ببعض. قال رجلان، احنا قلنا بني إسرائيل دول إيه؟ مئات الآلاف. تخيل اثنين بس طلعوا محترمين، اثنين طلعوا كويسين، يا بلاش. اقول لك مفاجاه، بعض المفسرين بيقولوا الرجلان دول سيدنا موسى وسيدنا هارون. يعني ولا واحد. اصل كنت مستغرب في طالوت وجالوت ناس مش موافقين على القتال، بعد كده ناس قالوا طب قتال بس بلاش طالوت، بعد كده اللي خرجوا مع طالوت قالوا طب عايزين نشرب من النهر الا قليل منهم. طب اللي شرب اللي ما شربوش دول كويسين؟ لا، ده في ناس قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت. فدايما ده حال بني اسرائيل. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، انعم الله عليهما بالطاعه وبالتوكل على الله، ادخلوا عليهم الباب فجوهم. ايه يعني قوتهم وايه جبروتهم؟ فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، ما تحاولش. بص سوء الادب، فاذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعد. مش كده الصحابه قالوا للرسول في غزوه بدر لن نقول لك كما قالت بنو اسرائيل اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، بل نقول ايه؟ ها عبد علي، اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. قال رب اني لا املك الا نفسي واخي. فالبعض قال ده دليل ان الرجلان طلعوا هم فعلا سيدنا موسى وسيدنا هارون، واللي مشى مع التفسير ان فعلا يكونوا ايه ممكن يكون اثنين من النقباء. وبعضهم حتى يقول بعضهم يوشع بن نون اللي هو فتى سيدنا موسى اللي هو صار نبيا بعد ذلك. فحتى دول سيدنا موسى مش واثق فيهم. جرب بني اسرائيل، الرسول كان لما يؤذى من المنافقين يقول ايه رحم الله اخي موسى، اوذي باكثر من هذا فصبر. كتير قوي معاه لكن ايه كثير اكثرهم منافقون. نعم قلناها في اول الربع،

هتلاقي معظم هوامش المصحف كاتب عدد الكواكب والنجوم، لكن ده موجود جاي من صبا ما خرج يعني. لكن الاصح والله اعلم ان هم كانوا امه في الموصل، كانوا مجموعه جماعه في الموصل في العراق، كانوا يوحدون الله، ليس لهم دين معين، كانوا يقولوا لا اله الا الله بس ما لهمش دين معين يتبعون، او كان دينهم عباره عن او بعض الشرائع بين اليهوديه والنصرانيه. الدليل على صحه ده ان مشهور جدا عندنا في السيره لما كان حد من المسلمين يقول ايه لا اله الا الله يقول ايه صبأ فرين، فهنا بيفتح لهم باب التوبه والرجوع الى الله سبحانه وتعالى. وهنا حتى بيقول لك ايه ليه جابها بين اليهود والنصارى، عايز على فكره مفيش فرق بينكم من غيركم، مفيش ميزه بعد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا، شبه سوره البقره، كلما جاءهم رسول بما تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، زي ما قال سيدنا يحيى قال للملك كلام مش موافق هواه فقتلوه وقدم راسه مهر البغي، وحسبوا الا تكون فتنه ان ربنا. هنا الفتنه بقى معنى ايه؟ العذاب. حسبوا الا يعذبهم الله وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا، عموا عن الحق عن ابصاره، صموا عن سماعه، ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا. بص القران بيعلمنا كم مره ما تعممش، فعموا وصموا ايه؟ كثير منهم مش كلهم، بقى واضح ان البعض بعد ربنا تاب عليه اهتدى، والله بصير بما يعملون. انا ما اظنش في الفاظ اوضح من دي. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. يبقى ازاي مش كافر؟ طيب اللي بعدها تقول لي لا هم ما بيقولوش ان هو الله. سبحان الله، مره والله كنت في حلقه حد والله حصلت والله في المكان ده كان متاثر بكلام قديم يعني زي اللي حضرتك بتقولي ده، قالت لا هم مش بيقولوا على فكره ربنا هو المسيح، هم قلت لهم بيقولوا ايه؟ اكلي الاب والابن والروح القدس يعني ثلاثه. طيب لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، طبعا كنا لسه ما كنتش ظهرت الايه دي كانت بص على الشاشه. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه ايه؟ كمل تصديقها وايمانها بالله سبحانه وتعالى امرا ونهيا طاعه امتثالا لامر الله. كان ياكلان الطعام، مش قلنا الكلام ده الرسول عمله مع نصارى نجران؟ كان اسئله كتير منها الستم تعلمون ان عيسى كان يغذى كما يغذى الصبي ثم صار ياكل كما ياكل الانسان او البشر او كما قال صلى الله عليه وسلم. في قصيده لابن القيم اسمها عباد الصليب لنا سؤال او عباد المسيح، فمن ضمنها يقول لك وياكل، وطبعا بدايتها عباد الصليب لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، اذا مات الاله بفعل قوم اماتوه فما هذا الاله. فمن ضمن الكلام بقى اللي هو كلام عقلي يقول ايه؟ وياكل ثم يشرب ثم ياتي بلازم ذلك، هل هذا اله؟ ما الاكل والشرب فيه اخراج فضلات، هل في اله كده؟ كان ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر ان يفكرون يصرفون على الحق. قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وبعد كده بيقول قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دين قلوبكم، والرسول حتى حذر لا تطروني اقرا له الملح كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم انما انا عبد الله ورسوله. قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم عملوا ايه؟ قد ضلوا من قبل هم اليهود وما تفوش بضلالهم، لا واضلوا كثيرا، وايه كمان؟ وضلوا عن سواء السبيل، ضلوا عن السبيل الايه؟ السواء المستقيم يعني. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم، خد بالك. عارف لو كنت ولد والله كنت سبت، لكن لما انت جعت في الاشهر